بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة قسم من أقسام التوحيد؟ ذكر بعض أهل العلم أن التوحيد أربعة أقسام: توحيد الإخلاص، توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فجعلوا توحيد العبادة يتفرع عن نوعين، ومنهم من يقول توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، ويقول أن مداره على هذين الأصلين. ذكر هذا بعض أهل العلم، والمشهور هو ذكر توحيد العبادة، ولكن من ذكر هذا يبين أن العبادة مبناها على هذين الأصلين: على الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن من الحقوق ما هو خاص بالله عز وجل، ومنها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك، فما هو الحق الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحق الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة عليه، فإن الصلاة من جنس الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له، والله عز وجل لا يدعى له وإنما يدعى. وكذلك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بحسب القوة والقدرة، من كان معاصرا له من أصحابه نصروه في الجهاد ونصروا سنته، والآن النصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم في مجاهدة الكفار والمنافقين الذين ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، ولهذا ينصر، ونصرته واجبة، ورب العالمين لا يحتاج لنصرة أحد، وما جاء من النصرة مضافة إلى الله: إن تنصر الله ينصركم. فليس المقصود أن الله عز وجل في حاجة إلى أن ينصر ويعان، وإنما نصرة الله باتباع دينه. وأما حق الله عز وجل فهو العبادة التي لا تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي خاصة بالله عز وجل. وأما ما هو مشترك بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الطاعة والمحبة، طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الافتراق الذي وقع في الأمة يرجع إلى انتقاض أصل الإخلاص وانتقاض أصل المتابعة، ألا ترون أن انتقاض أصل الإخلاص يفضي إلى الشرك والكفر، وصاحبه خارج عن الإسلام، فكيف يدخل في حديث افتراق الأمة؟ هو المقصود الإخلال، المقصود الإخلال، وإذا كنت قلت النقض فهذا سبق لسان، لأن هذه الفرق كلها من فرق الأمة، ولكنه بلا شك أن الخلل الذي حصل في هذه الطوائف مرجعه إما إلى نقص الإخلاص وإما إلى نقص المتابعة. أما نقص المتابعة ظاهر في البدع، وأما نقص الإخلاص فهناك شيء من التفريط في هذا في كثير من أهل البدع، ولهذا وصفوا بأنهم من أهل الأهواء والبدع، أي يتبعون أهواءهم، وهذا لا شك أن فيه نقص الإخلاص. فالمقصود هو النقص في الإخلاص أو في المتابعة، وأما المضادة لأصل الإخلاص فلا شك أنه شرك أكبر وهو مخرج من الدين، وكذلك المضادة لأصل المتابعة بعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر، إذا كان عن امتناع وعن مكابرة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الفرق فهي من فرق الأمة، وهي من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وهم في المسلمين وفي عداد المسلمين، لكنهم قصروا في هذين الأصلين. بارك الله فيكم. يقول السائل: فهمت من كلامكم حفظكم الله أن الابتداع الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو الابتداع المخالف لأصل المشروعية، فهل ذلك يعني أن البدعة الإضافية غير داخلة في مدلول الحديث؟ البدعة الإضافية كما سبق نبي على هذا في الدروس ليست على درجة واحدة، فقد تكون مبطلة للعمل إذا كان كانت البدعة مؤثرة في شروط الصحة أو في الأركان والواجبات. فإذا أحدث في العبادة أو أدخل في كيفيتها ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مبطل للعبادة، مثل من أحدث في الصلاة وأدخل فيها ما ليس منها فإن هذا يبطل الصلاة، وأصل الصلاة مشروع، لكن الكيفية التي تؤدى بها وهي بهذه الطريقة المبتدعة تبطل الصلاة أحيانا. وقد تكون البدعة الإضافية لا تبطل العمل من أصله ولكنها مؤثرة فيه، مثل ما يحصل الآن من بعض الأمور والبدع في الصلاة التي تحصل من بعض المصلين ولكنها لا تبطل العبادة، مثل التلفظ بالنية في الصلاة، تلفظ بالنية في الصلاة أو فعل بعض الأمور التي لا تبطل بها الصلاة ولكنها مؤثرة في المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المبالغة أحيانا في الركوع أو السجود الذي تذهب به الكيفية المشروعة، أو التقصير الذي لا تبطل به العبادة ولكنه داخل في البدع الإضافية إذا كان يفعله على وجه التقرب، أما إذا كان يفعله لغير التقرب فهو من جنس التقصير الذي يحصل من بعض المقصرين أو من أيضا الزيادة في الصلاة. فالمقصود أن هذا الحديث دل على أن من أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وهذا دليل على أن هذا يتعلق بأصل المشروعية لأنها هي التي يرد بها. وكذلك البدع الإضافية إذا وصل الأمر فيها إلى رد العمل بالكلية دخلت البدع في هذا، لأنه من البدع المحدثة سواء في أصل المشروعية أو في الكيفية التي تبطل بها العبادة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تصح عبارة من خالف الاتباع وقع في الابتداع؟ من خالف الاتباع، المخالفة ليست على درجة واحدة، وليس كن من خالف الاتباع يقال أنه وقع في الابتداع. مثال: من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في السنن فهو لا يقال أنه مبتدع، بل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الواجبات عن جهل أو عن غيره فهو مقصر ولا يقال أنه مبتدع. وقد ترد العبادة كالصلاة مثلا ببعض التقصير ومع هذا لا يقال أنه مبتدع. فالمخالفة على قسمين: إما أن تكون على يأتي بها المخالف على سبيل التقرب إلى الله عز وجل فهذه هي البدعة، وإما أن يأتي بها على غير سبيل التقرب فهذه هي المعصية. فالمخالفة إذا كان المخالف يأتي بها وهو متقرب بها إلى الله عز وجل فهذه هي البدعة، وأما إذا كانت على غير هذا القصد فهي من المعاصي. ومعلوم أن المخالفة تدخل فيها البدعة والمعصية، ولهذا تحرير العبارة أنه لو قال كل مخالفة أتى بها صاحبها على وجه الابتداع أو كل بدعة فنعم يقال أن كل مخالفة يعني قصد بها صاحبها الدين فهي بدعة ودخل بها صاحبها في البدع، وأما إذا خالف على غير هذا القصد فهذه معصية لا يكون صاحبها مبتدعا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يشهد لرجل بالإخلاص لمجرد اعتياده على الاجتهاد في العبادة؟ لا يجوز، لأن الإخلاص لا يعلمه إلا الله، الإخلاص في القلب لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله، ولكن نحن نحسن الظن في المسلمين، فكما أن لا نشهد بالإخلاص لأحد ليس لنا أن نسيء الظن بالمسلمين ونقول هذا مخلص أو غير مخلص. إذن عمل القلوب لا سبيل إليه لا من جهة التزكية ولا من جهة الجرح، فليس لنا أن نشهد لأحد بالإخلاص وليس لنا أن نشهد على رجل بعدم الإخلاص، وإنما نكل سرائرهم إلى الله، وإنما نشهد على ما ظهر من أعمالهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل كان واقعا في المعاصي ثم قبل في عمل دنيوي فترك المعاصي حتى يوفقه الله في عمله ويفتح عليه في الرزق، فهل هذه النية جائزة؟ إذا ترك المعاصي طاعة لله ويحتسب الأجر التوفيق فهو مخلص في هذا، ولكنه إذا تركها وهو لا يريد بذلك العبادة وإنما يريد بذلك حصول الثواب الدنيوي، فهذا لم يحقق العبادة لله عز وجل. مثال ذلك من صلى للرياضة، قال إن هذه الأفعال في الصلاة رأيت فيها مصلحة للبدن، وصلى الصلاة الكاملة ولا يريد بها العبادة، فهذا لم يعبد الله عز وجل. ولكن من صلى يريد بذلك تحقيق العبادة لله عز وجل، وهو يعلم ما في هذه العبادة من قوة للبدن ونشاط ولكنها تبع لعمله، فهذا عابد لله عز وجل. ففرق بين من فعل الفعل وهو لا يريد به وجه الله، وبين من فعل الفعل وهو يريد به ما عند الله عز وجل من الثواب الدنيوي والأخروي. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين المحبة لله والمحبة في الله؟ المحبة لله الذي يظهر أنها متعلقة بالعمل، أنه يفعل بعض الأعمال محبة لله، مثل يصلي محبة لله، يزكي محبة لله، يسبح يذكر الله محبة لله. وأما المحبة في الله فهي متعلقة بالذوات، وقال يحب في الله، ما يقول أحب هذا العمل في الله، وإنما يحب الأعمال لله، يعبد العبادة لله ويحب في الله، يحب الذوات، يحب فلان في الله ويبغض فلان في الله. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين سنة العادة وسنة العبادة، وعلى أيهما يؤجر العبد؟ إذا أريد بالسنة يعني معناها السنن الشرعية، ليس في السنن الشرعية ما يقال أنه عادة، وأما إذا أريد بالسنن من حيث الإطلاق وهي الطريقة ويقال العادات والعبادات، فالعادات هي ما تخرج عن الدين وهي ما يعتاده الناس في أمور دنياهم، وهذه معتبرة في الشرع أحيانا في بعض الأمور ولكنها ليست من الدين. فما عليه الناس من العادات مثل اللباس، لكل بلد لباس ولهم أطعمة ولهم طريقة في يعني حياتهم وفي أمورهم، فهذه عادات ليست من الدين. وأما السنن التي هي من العبادات فهي من الدين، لكن هناك إطلاق للأمور العادية والتعبدية عند بعض أهل العلم، مثل العقود، فالعلماء يقسمون الشرع وما جاء في الدين إلى قسمين: ما جاء على سبيل العبادة وما جاء على سبيل العادة، يسمونها الأمور العادية والأمور التعبدية. فالعقود مثل عقود البيع والشراء، عقود الطلاق وعقود النكاح وعقود الإجارة وعقود التملك وغيرها من العقود، اختلف أهل العلم في هذه العقود هل هي عادية محضة أو إنها تدخل في العبادات. ومن هنا اختلف العلماء هل تدخل البدع في هذا، يعني هل تدخل البدع في البيع والشراء، هل تدخل البدع في عقود النكاح، هل تدخل البدع في عقود البيع والشراء. فمن قال إنها عادية قال لا تدخل فيها البدع لأنها عادية والبدع لا تدخل إلا في العبادة، ومن قال إنها تتبع العبادة في بعض أمور قال تدخلها البدع. والصحيح أن هذه العقود باعتبار الشروط المشترطة فيها في الشرع فإنها تدخل فيها البدع، ولهذا كل شرط جاء في هذه العبادات فإذا حصل الإخلال به أو الزيادة والنقص فيه فإنه تدخل البدع في هذه العقود. مثل من أخل بشرط في النكاح واعتقد أنه يحق للمرأة أن تزوج نفسها واعتقد أن هذا من الدين فإنه مبتدع ومستحل المحرم، وفعل هذا إنما فعله على سبيل الابتداء. فالبدع قد تدخل في بعض الشروط المعتبرة في العقود، وأما ما عدا ذلك فإنه لا تدخل فيه البدع. ولهذا ليس هناك زواج مثلا يقال أن هذا هو زواج السنة بمعنى أن تعمل الوليمة بصفة كذا وأن يقف الرجل في مكان كذا وأن يهنئه الناس في مكان، هذه أمور عادية قد تعمل الوليمة ويدعى لها خلق كثير وقد يدعى لها القليل وهناك اختلاف في العادات من مجتمع إلى مجتمع، ولا تدخل البدع في هذا، لأن هذه أمور عادية. وإن كان قد تدخل أحيانا بعض المعاصي في بعض هذه الأمور كالإسراف وغيرها، لكنها ليست من البدع، وإنما هي من المخالفات التي هي من قبيل المعاصي. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال إن النصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به؟ الله عز وجل وصفهم بأنهم ضالون، وكل من وافق اليهود فيما هم فيه من العلم وترك العمل فهو مغضوب عليهم، ولكن يغلب على النصارى الضلال، وأنهم ليس فيهم عناد وإنما فيهم الضلال، وهذا المعروف من حال النصارى اليوم، فإنهم يعني يتلاعب بهم اليهود. حتى في كتابهم المقدس، فإن الآن الكتاب الذي بأيدي النصارى اليوم وما يسمى بالكتاب المقدس، مقدمة هذا الكتاب أسفار اليهود، الأسفار التي يقدسها اليهود وأقنعوا بها النصارى، في حين أن اليهود لا يعظمون العهد الجديد وهو الأناجيل التي يعني جاء بها عيسى. فالنصارى يغلب عليهم الضلال، واليهود يغلب عليهم العلم والمكر والكيد، ولكن قد يكون في النصارى من يوافق اليهود في علمه بالحق وعدم الاتباع، وقد يكون في اليهود من هو ضال، ولكن يغلب على اليهود أنهم مغضوب عليهم لعلمهم وعدم امتثالهم، ويغلب على النصارى الضلال. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم زيارة مسجد قباء ومسجد القبلتين بالنسبة للنساء؟ زيارة مسجد قباء مشروعة كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وهذه الزيارة مشروعة للرجال والنساء. وأما مسجد القبلتين فلا تشرع زيارته، وهو كغيره من المساجد في المدينة، سوى أنه قديم، فإنه مسجد بني سلمة، وهو المسجد الذي كان يصلي فيه بنو سلمة وأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم. فهو مسجد قديم، ولكن لا تشرع زيارته، ولا يشرع لمن قدم المدينة أن يزور مسجد القبلتين كما يفعله بعض العوام. وأما مسجد قباء فإن من أقام بالمدينة تشرع له زيارته، وأما شد الرحل لزيارته فلا يجوز، لا يجوز لرجل أن يشد الرحال من بلد لزيارة مسجد قباء، وإنما تشد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استقر بالمدينة يشرع له أن يزور مسجد قباء، وهذا عام في الرجال والنساء. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أنا في المدينة ونويت السفر إلى الطائف بقصد الزيارة يومين، ثم بعد ذلك أذهب إلى مكة لأداء العمرة، هل يلزمني أن أحرم من ذي الحليفة أو أحرم من السيل من الطائف؟ وجزاكم الله خيرا. هذا السفر الذي أنشأته وتريد به خروج من المدينة إلى الطائف، إنما هو سفر ليس لقصد العمرة، وإنما لقصد زيارة الطائف، فهذا لا تحرم عند خروجك من المدينة، لأن السفر الذي يحرم له من أراد مكة من أهل المدينة بالحج أو العمرة، فإنه يحرم من الميقات. وأما هذا السفر فلم تنشئه للعمرة، وإنما أنشأته لحاجة في الطائف، ثم أنت مضمر في نفسك أنك ستعتمر من الطائف، فأنت تحرم من السيل وهو ميقات أهل الطائف. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هناك من يقول إن في المدينة غارا اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة في غزوة أحد، ويوجد فيه رائحة مسك طيبة، فهل ورد هذا في السنن والآثار؟ ثم هل يصح أو تشرع زيارة هذه الأماكن أو الذهاب إليها بقصد الاطلاع؟ هذا غير صحيح وهذا كذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختبئ بعد غزوة أحد، وإنما كان من أشجع الناس، ولا يعرف في الأمة من هو أشجع منه، وهو كان يواجه الأعداء في يوم أحد، يعني تعجب الناس من شجاعته ومن إقدامه، وكذلك يوم حنين. وهذا من يقول بهذا فإنه هذا جمع بين الكذب وبين اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الشجاعة، فهذا غير صحيح ولم ينقل في كتب السير الصحيحة. ولو ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في غار أو ذهب إلى غار، فإنه لا تشرع زيارة هذا الغار، ولا يشرع للمسلمين أن يذهبوا إليه، أو إذا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان أن يذهب الناس ويصلوا في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه من البدع المحدثة التي أحدثها الناس. ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس وكانوا في طريقهم إلى مكة ذهبوا إلى مكان فسأل عنهم، قالوا يذهبون إلى الشجرة التي بايعوا تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعها. وهذا من فقهه رضي الله عنه، ومن حمايته لجناب التوحيد، ومن تنبهه إلى ما سيحصل في الأمة، وهو ملهم رضي الله عنه من الأمور المحدثة. وهذا ما حصل لكثير من المسلمين الذين انصرفوا بتتبع هذه الأماكن إلى البدع، ثم أفضى بهم الأمر إلى الشرك والعياذ بالله. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.